بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرح سماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثامن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات إلى درس من دروس آداب المشي إلى الصلاة. ضيف هذا اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بسماحة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيك. من الأسئلة التي وردت في الدروس السابقة في آداب المشي إلى الصلاة الشيخ، أحد الإخوة تفاعلوا مع هذه الأسئلة ومع ما قرأنا على سماحتكم، يقول بالنسبة لتحية المسجد إذا كان الإنسان يصليها وأقيمت الصلاة هل تقطع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا أقيمت الصلاة ولا صلاة إلا المكتوبة كما في الحديث، ولكن إذا كان الإنسان دخل في نافلة قبل أن تقام الصلاة ثم أقيمت، فإن كان في أولها فإنه يقطعها، أما إن كان في آخرها ولا يفوت وقتا طويلا فإنه يكملها. نعم. حفظكم الله، بالنسبة للمسجد الحرام، ما هي تحية المسجد الحرام سواء للداخل من المعتمرين أو الحجاج وغيرهم من الزائرين؟ الزائر أول ما يصل إلى المسجد الحرام يبدأ بالطواف، تحية الكعبة المشرفة، يبدأ بالطواف، إن كان في عمرة فيعتبره طواف عمرة، وإن لم يكن في عمرة فإنه يعتبره طوافا مفردا، تحية للكعبة للقادم من السفر، ثم يصلي بعد الطواف ركعتين. ومن أراد أن يجلس دخل المسجد الحرام لا يريد أن يطوف وإنما يريد أن يجلس، فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. المنتظر للصلاة، ما هو حصول الدعاء له والأمور المترتبة على حصول دعاء الملائكة لمنتظر الصلاة؟ نعم، من جلس ينتظر الصلاة فإنه في صلاة في حكم المصلي، فلا يشبكن بين أصابعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويشتغل بذكر الله، تلاوة القرآن أو بالتسبيح والتهليل والتحميد حتى تقام الصلاة. نعم. الإقامة يا شيخ هل تتابع مثل الأذان؟ نعم، يقول مثل ما يقول المقيم، لأن الإقامة أذان، الإقامة أذان أي إعلام بحضور الصلاة، فالذي يستمعه يقول مثل ما يقول. نعم. بعض الناس يا شيخ عند إقامة الصلاة يقول أذكار مثل أقامها الله وأدامها. هذا لم يرد، هذا على ألسنة الناس وهو غير وارد فيما أعلم. نعم. اللهم ارحم وقوفنا بين يديك، كذلك التزام، هذا غير وارد، ما إذا قاله بعض الأحيان من غير التزام له فلا بأس. نعم. نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات. هذا بدعة، النية في القلب والتلفظ بها بدعة، فلا يجوز أن يتلفظ بنيته، لأن الله يعلم نيته، قال الله جل وعلا: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. نعم. يتساهل بعض الناس يا شيخ الداخلين للصلاة بتسوية الصفوف، فهذا متقدم وهذا متأخر؟ هذا من وظائف الإمام والمسؤول عن تعديل الصفوف. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يكبر حتى يرى أن الصفوف قد اعتدلت واستقامت وسدت الفرج، لا يكبر في الصلاة حتى تتم هذه الأمور، ما يدل على اهتمام الإمام بذلك وهي مسؤوليته. نعم. دعاء يا شيخ إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، هذا لا أعلمه واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ألسنة بعض الناس. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يسجد الثانية كالأولى. نعم، يسجد بالصلاة السجدة الثانية كالأولى في ما يقال فيها وفي صفتها، صفة السجدة. نعم. وإن شاء دعا فيه بقوله صلى الله عليه وسلم: أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، رواه مسلم. نعم، السجود يعظم فيه الرب، وكذلك يأتي بالدعاء، يأتي بالدعاء في السجود لأنه أحرى أن يستجاب له فيه، أحرى أن يستجاب له فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء. نعم. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. نعم، هذا من أنواع الأدعية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في السجود: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، وهو دعاء عظيم شامل، ويستحب للمسلم أن يأتي به في سجوده اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتحريا للإجابة. نعم. ثم يرفع رأسه مكبرا قائما على صدور قدميه، ثم يرفع رأسه من السجود إلى الركعة الثانية معتمدا على صدور قدميه، أي أن يجعل مواطئه على الأرض ويستقبل بأصابعها القبلة ويقوم عليها، ولا يعتمد على يديه على الأرض إلا إذا كان عاجزا، إن كان كبير سن أو مريض لا بأس أن يقوم على يديه، أما القوي فإنه يقوم معتمدا على صدور قدميه، ويكبر أثناء قيامه، لأن هذا من تكبيرات الانتقال. تكبيرات الانتقال يعني من ركن إلى ركن تكون في حال الانتقال، لأن بعض الناس لا يكبر حتى يعتمد قائما، وهذا غلط. تكبيرات الانتقال بين الركنين، إذا قام من الركن إلى ركن آخر فإنه يكبر أثناء قيامه، ولا يؤخر التكبير حتى يعتمد قائما. نعم. ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى إلا في تكبيرة الإحرام والاستفتاح. ثم يصلي المسلم الركعة الثانية في الفريضة كالركعة الأولى على ما وصف فيما سبق، إلا في تكبيرة الإحرام، إنها خاصة بالركعة الأولى، وإنما تكبيرتها تكبيرة انتقال. نعم. ثم يجلس التشهد مفترشا جاعلا يديه على فخذيه. ثم يجلس التشهد الأول مفترشا، يعني يفرش الرجل اليسرى ويجلس عليها، يجلس على بطنها وظهرها إلى الأرض، هذا معنى الافتراش. نعم. مفترشا جاعلا يديه على فخذيه، ويجعل يديه مبسوطتين على فخذيه. نعم. باسطا أصابع يسراه مضمومة. باسطا أصابع اليد اليسرى مضمومة بعضها إلى بعض ولا يفرقها على فخذه. نعم. مستقبلا بها القبلة. مستقبلا برؤوس أصابعه القبلة، أصابع يديه. نعم. قابضا من يمناه الخنصر والبنصر. يقبض الخنصر وهو الأصبع الصغير، وما يليه وهو البنصر، يقبضهما ويحلق إفهامه مع الوسطى، يجعلهما على شكل حلقة. نعم. ثم يتشهد سرا. ثم يأتي بالتشهد الأول سرا لا يرفع به صوته، بأن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد الأول. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها. هذا في حال الجلوس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه إذا دعا، لأنه يرفعها، يرفع أصبعه السبابة أو السباحة ولا يحركها، إشارة إلى التوحيد. نعم. فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. كما ذكرنا، ولكن معنى التحيات التعظيمات، تحيات لله أي جميع التعظيمات لله عز وجل، فالله جل وعلا يحيى ولا يسلم عليه. قال لا تقول السلام على الله من عباده، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات إلى آخره. تحيات التعظيمة لله، أي الله الذي يستحقها على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. نعم. وأي تشهد تشهده مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز. نعم، المعروف التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وإن أتى بتشهد آخر مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز ذلك، فلا يأتي إلا بما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. والأولى تخفيفه وعدم الزيادة عليه، وهذا هو التشهد الأول. والأولى تخفيف التشهد، يعني تخفيف الجلوس للتشهد. التشهد الأول يخفف الجلوس فيه، قد ورد أنه يكون كان وصف جلوس النبي صلى الله عليه وسلم كأنه على الرضى في الحار، يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يخففه ولا يتوانى فيه. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح على تفضلكم بشرح ما تيسر من آداب المشي إلى الصلاة. نستقبل بإذن الله منكم الأسئلة والاستفسارات عن ما مضى من هذه الآداب في كتاب آداب المشي إلى الصلاة. شكرا لفريق العمل في هذا البرنامج، وشكرا لزميلي عبد الله المواش من إذاعة القرآن الكريم والذي سجل هذا اللقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.